قرأ غلبه البكاء دل ذلك على الجواز، ودل أيضا يا أخوة أن البكاء ليس بكلام ولا يفسد الصلاة. باب حمد الله في الصلاة لعطاس أو حدوث نعمة، هل يجوز هذا أم لا؟ عن رفاع بن رافع قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطست فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. فلما صلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: من المتكلم في الصلاة؟ فلم يتكلم أحد. ثم قال الثانية: فلم يتكلم أحد. ثم قال الثالثة: فقال رفاعة: أنا يا رسول الله. فقال: والذي نفسي بيده لقد ابتدرها بضع وثلاثون ملكا، أيهم يصعب بها؟ رواه النسائي والترمذي. حديث أخرجه البخاري ولفظه عن رفاعة بن رافع الزرقي قال: كنا نصلي يوما وراء النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده. وقال رجل وراءه: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال: من المتكلم؟ قال: انا. قال: رايت بضعا وثلاثين ملكا يبتدرون، ايهم يكون اول؟ ولم يذكر العطاس ولا زاد كما يحب ربنا ويرضى. وزاد ان ذلك عند الرفع من الركوع، ويجمع بين الروايتين بان الرجل موهم في روايه البخاري هو رفاعة بن رافع الزرقي كما في حديث الباب، ولا مانع أن يكني عن نفسه إما لقصد إخفاء عمله أو لنحو ذلك. ويجمع أيضا بأن عطاسه وقع عند رفع رأسه. قوله بضع، البضع ما بين الثلاث إلى التسع أو إلى الخمس، أو ما بين الواحد إلى الأربعة، أو من أربع إلى تسع أو سبع، كذا في القاموس. قال الفراء: ولا ينكر البضع مع العشرين إلى التسعين. وكذا قال الجوهري: والحديث يرد ذلك، يعني جائز أن تقول بضعا وعشرين، بضعا وثلاثين، بضعا وخمسين إلى فيه. قوله أيهم يصعد بها، في رواية البخاري يكتبها وفي رواية الطبراني يرفعها. قال الحافظ: وأما أيهم تروينا بالرفع وهو مبدأ مبتدأ خبره يكتبها، ويجوز النص بتقدير ينظرون أيهم أو ينظرون أيهما، وعند سيبويه أي موصولة، والتقدير الذي هو يكتبها. قد استشكل تأخير رفاع إجابة النبي عليه الصلاة والسلام حتى كرر سؤاله ثلاثا، مع أن إجابته واجبة عليه بل وعلى من سمع رفاعة، فإنه يعني لم يجب من أول مرة. بعد أن سلم النبي عليه الصلاة والسلام لم يجب من أول مرة. قال: فإنه لم يسأل المتكلم وحده، وجب بأنه لم يعين واحدا بعين، لم تتعين المبادرة بالجواب من من المتكلم ولا من واحد بعينه، وكأنهم انتظروا بعضهم ليجيب، وحملهم على ذلك خشية أن يبدو في حقه شيء ظنا منهم انه اخطا فيما فعلها، ورجوا ان يقع العفو عنه، كانه صلى الله عليه وسلم لما راى سكوتهم فهم ذلك، فعرفهم انه لم يقل باسا. والحديث استدل به على جواز احداث ذكر في الصلاه غير ماثور، اذا كان غير مخالف للماثور، وعلى جواز رفع الصوت بالذكر، لكن ايه؟ ليس على سبيل الدوام والاستمرار، انما هذا وقع مره، وايضا يحمل انه لم يشوش على المصلين. قال: وفيه نظر، وتعقب بان سماعه صلى الله عليه وسلم صوت الرجل لا يستلزم رفعه لصوته، وفيه نظر، ويدل ايضا على مشروعيه الحمد في الصلاه لمن عطس. ويؤيد ذلك عموم الحديث الواردة مشروعيته، فإنها لم تفرق بين الصلاة وغيرها. باب من ناب شيء في صلاة فإنه يسبحه والمرأة تصفقه. وعن سهل بن سعد عن النبي عليه الصلاة والسلام: من ناب شيء في صلاة فليسبح فإنما التصفيق للنساء.